صلاة تحية المسجد قبل غروب الشمس، أرى بعض الناس يصلونها وبعضهم لا يصلونها، فما الصواب في ذلك؟ الذين لا يصلونها عملوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والذين يصلونها عملوا بحديث أمره صلى الله عليه وسلم للداخل للمسجد أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وأرى أن الداخل في وقت واسع قبل الغروب بوقت واسع أنه لا مانع أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس. أما من دخل والشمس قد تغيفت للغروب، أي صارت على حد الغروب، فلا أرى له أن يصلي ركعتين، لأن ذلك وقت سجود الكفار المجوس عبدة الشمس للشمس عند غروبها، فإنهم يسجدون لها إذا غربت ويسجدون لها أيضا إذا بزغت طالعة. فهذان الوقتان لا أرى للإنسان أن يصلي فيهما تحية مسجد، لأن بإمكانه أن ينتظر دقائق فتخفق الشمس فتحل الصلاة، أو ينتظر دقائق فترتفع الشمس فتحل الصلاة. والله أعلم. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.